هذا هو، نخضع كلنا للمراقبة في الشوارع، في القطارات، وحتى في بيوتنا. تبحث أعين خفية عن مجرمين وإرهابيين. تستطيع تقنيات جديدة أن تقتفي أثرهم قبل أن يضربوا ضربتهم بواسطة شبكات مراقبة معقدة ووسائل متقدمة للتعرف بوجوههم، لنرى إن كان مطابقا لأي شخص في قاعدة بياناتنا، وحتى بواسطة أجهزة تعقب زرعت في الجسم. تقنيات تستطيع أن تحول ما هو خفي إلى مرئي. لندخل إلى ما وراء أبواب الأمان ونكتشف عالم المراقبة السرية والمقلقة في غالب الأحيان. لندن في 7 يوليو عام 2005، ساعة الازدحام الصباحية في المدينة الخاضعة للمراقبة الأدق في العالم. تسهر أكثر من نصف مليون كاميرا على العاصمة البريطانية. تلوح أعين ميكانيكية عند كل زاوية. تصور أكثر من 300 كاميرا اللندنية العادية خلال يومه. يحيط طوق من الكاميرات بوسط لندن. في غضون ثوان تلقم كل لوحة تسجيل في حاسوب يتعقب وصول كل سيارة ومغادرتها. إنها وسيلة الدفاع الأمثل على ما يبدو. صباح هذا الأربعاء تقطف سيارات أجرة لندن وحافلاتها وقطاراتها ب3 ملايين مستخدم. يظل عاملو مراقبة التلفزة المغلقة الدائرة محترسين خوفا من أي سلوك مشبوه، لكنهم لا يعرفون أن 4 رجال انطلقوا لارتكاب أحد الأعمال الإرهابية الأسوأ في التاريخ البريطاني. ركنوا سيارتهم خارج المدينة متفادين طوق كاميرات مراقبة السير، واستقلوا القطار المتجه إلى وسط المدينة. رصدت الكاميرات الرجال، لكنهم كانوا أشبه بمسافرين عاديين في نظر السلطات. لم يعرفهم أحد حتى فوات الأوان. حملوا حقائب ظهر مليئة بالمواد المتفجرة واستقلوا 3 قطارات وحافلة. عند الساعة 8:50 صباحا هزت سلسلة من التفجيرات الانتحارية 3 قطارات مترو بفارق دقيقة بين الواحد والآخر. بعد أقل من ساعة انفجر الطابق العلوي لإحدى الحافلات، فقضى 52 شخصا نحبهم، ومني 700 شخص بإصابات خطيرة. باشرت سكوتلاند يارد تحقيقها الأكبر في التاريخ. سيحتاج هذا إلى عدة أشهر من التحقيق المفصل والمركز. اطلعوا على ساعات لا تعد ولا تحصى من شرائط الفيديو المغلقة دائرة، ساعين إلى لمح مشبوهيهم. إذن كيف فشل نظام المراقبة الأكثر تطورا في أي مدينة في العالم في الحؤول دون وقوع الهجوم؟ الجواب كامن في مخزن قذر في وسط لندن، هو مركز قيادة ويستمنستر. هذا جزء صغير من نظام مراقبة صوري هائل يمتد في كل أنحاء المدينة. يبلغ الرقم الحالي حوالي 4 ملايين كاميرا مراقبة في كل أنحاء المملكة المتحدة. إن كنا في لندن، يستطيع مدير مركز ويستمنستر روبرت ماكاليستر أن يتابع كل خطواتنا تقريبا. حين يخرج المرء من منزله في الصباح ويستقل إحدى وسائل النقل، تلاحقه حتما كاميرا مراقبة. إذا سار في شارع للمشاة ودخل إلى متجر أو كان في أي مكان داخل مدينة لندن، فسترصده حتما كاميرا مراقبة في مرحلة من المراحل. لا يهمني أن أرى شخصا يتناول فنجان كابوتشينو في مطبخه في الصباح، لكن إذا اختطف ابننا أو وقعنا ضحية جريمة أو سرق أحدهم منزلنا، فسنحب نظام المراقبة المغلق الدائرة بكل تأكيد. أما بالنسبة إلى مجرم فستنقلب الآية. أثبت نظام المراقبة المغلق الدائرة قيمته كوسيلة لمحاربة الجريمة. نحن مهتمون بمجموعة الأشخاص الأربعة هذه. أغسطس 2004، ثبتت مجموعة رجال جهازا إلكترونيا بصراف مصرف آلي. سرقوا أرقام بطاقات وتعريف شخصي، ثم سحبوا أموالا مرارا وتكرارا من حسابات آخرين. استخدم فريق ماكاليستر كاميرات المراقبة المغلقة الدائرة للإمساك بهم. لاحقوا المشتبه بهم من كاميرا إلى أخرى، وأرشدوا رجال الشرطة بدقة إلى السيارة المناسبة ليتمكنوا من منع هروبهم. فيما تنطلق السيارة، نشاهد لوحة التسجيل بوضوح. سترون أن سيارة الشرطة أوقفت الآن خط السير ذاك. الآن نشاهد هنا تدخلا ناجحا قد يؤدي إلى اعتقالهم. هذا ما يعده معظمنا قوة المراقبة الشاملة الطاغية، صاحب أعين المراقبة الألف. مع ذلك، هذا غير كاف للإمساك بمفجر مصمم على التدمير. للمراقبة المغلقة الدائرة حدان مهمان: يجب أن نعرف عمن نبحث، ويجب أن يشاهد إنسان كل الشاشات على مدار الساعة. من الواضح أنه يصعب على أي عامل في نظام المراقبة المغلقة الدائرة أن يحدد مشكلة لا يعرف بها. لا يمكن حقاً التنبؤ بوقوع جريمة. لم تمنع كاميرات المراقبة المغلقة الدائرة التفجيرات، لكنها أدت دوراً أساسياً في التحقيق. كنا نبحث عن 4 أشخاص وأدلة صغيرة في أفلام امتدت على آلاف الساعات. صورت هذه الكاميرات زارعي القنابل قبل 9 أيام من الهجوم. صورنا الرجال معا في محطة لوتون، ثم صورناهم مجتمعين في محطة سكة حديد كينجز كروس، ثم صورنا انفصالهم وسلوكهم باتجاهات مختلفة، ويؤكد ذلك أنهم كانوا كلهم جزءا من الخلية نفسها، وهذا مهم في التحقيق. التحدي المطروح أمام المراقبة في المستقبل: إيجاد أشخاص قبل أن يرتكبوا جرائم، وهذه مهمة لا تستطيع كاميرا بسيطة الاطلاع بها. أعد نظام أكثر تطوراً، لا للإمساك بإرهابيين بل للقبض على محتالين في ألعاب الورق. كل سنة يتدفق أكثر من 35 مليون زائر إلى هذه الواحة في الصحراء. يعرف كثيرون أن نوادي قمار لاس فيغاس تستخدم كاميرات مراقبة، لكن قلة تدرك دقة المراقبة التي تخضع لها. المقامرة هنا مسألة جدية. ينفق المقامرون أكثر من 6 مليارات دولار سنويا، ويستطيع المحتالون أن يهربوا غانمين الملايين. لذا تستخدم أندية القمار بعض أنظمة المراقبة الأعلى تقنية في العالم لمراقبة زبائنها. تسجل أعين خفية كل ورقة تقلب أو مبلغ مالي يراهن به أو نرد يرمى تقريبا. 5 7. حين يدخل الزوار إلى كازينو ألادين الضخم للمقامرة، يدخلون إلى عالم مزود بأجهزة تنصت خفية. لقد رأيناهم. يدير رجل ظل كل هذا. نحن نرى، لكن لا يمكن رؤيتنا. نحن عين سرية في السماء إذا جاز التعبير. ب بيل بيج مدير قسم المراقبة، وهو يقوم بكل ما بوسعه لتظل وحدته بمنأى عن الأنظار، متوارية وراء البهرجة والسحر. إن الرجل العادي الذي يدخل إلى نادي قمار لا ينظر إلى الأعلى، لا شك أنه سيذهل ويقول: انظر إلى كل هذه النقاط السوداء في السقف، ترى ما الغرض منها؟ إنها في الواقع كاميرات علوية منتشرة في كل أنحاء النادي. قد تبدو الكاميرات بسيطة، لكن من أسقف يبلغ ارتفاعها 12 متراً تستطيع قراءة قرص ساعة يد أو الرقم التسلسلي على ورقة دولار. مع 1000 كاميرا تسجل الأحداث طوال الوقت، يحتاج المرء إلى 3 سنوات تقريباً لمشاهدة الأفلام المسجلة في يوم واحد في نادي ألادين. يستحيل مشاهدة كل شيء في الوقت الفعلي، لكن بالنسبة إلى الذين يعرفون عما يبحثون، يمكن أن تساعد الأشرطة على تأكيد الشبهات التي تحوم حول محتالين. يسيطر دائما ذلك الميل إلى الغش، لكن الحؤول دون وقوع تلك الحوادث من مسؤوليتي أنا. هذا شريط صور رجلا يلعب الرولات، لكن أمعن النظر. يحاول المراهنة متأخراً. يظهر الشريط الرجل وهو يضع فيشاة بعدما أوقفت المسؤولة كل الرهانات. هذه إشارة التوقف، وهو يدفع الفيشاة باتجاهها ليربكها. توقفت الرهانات، وهذا هو الرهان. في الواقع هذا شديد الوضوح، لكنه وجد حيلة أكثر مكراً في لعبة البلاك جاك هذه. يطوي الرجل الأوراق ليعلمها ويكسب ربحاً غير مشروع من النادي. هذا الشخص يطوي الأوراق المهمة هناك. يعد طي الأوراق خطيئة عظمى في نادي القمار. تصف أندية القمار ذلك بالغش، وتطرد كل من تمسك به وهو يقوم بذلك. هناك، يعد ذلك تعديلا لنتيجة اللعبة، ولا يحب نادي القمار وجود هؤلاء الأشخاص فيه. في لعبة النرد هذه يبدو كل شيء طبيعيا حتى يراجع الشريط بدقة. هذا هو الشخص، والضحية هنا. راقبوا يدي الشخص الآن. رأينا امرأة تمد يدها تحت يد شخص فيما أشاح بنظره وتأخذ تلك الفيشات. انظروا هناك. انتهى الأمر. هذا هو. اليوم يتعقب بيل لاعب بلاك جاك كسب كسبا متكررا. استمروا في مراقبته. استدار وعاد، إنه أحد هؤلاء الأشخاص المخادعين. يشك فريق المراقبة في أنه قد يكون ممن يوصفون بغير المرغوب فيهم. الأشخاص غير المرغوب فيهم لا يغشون عمليا، لكن أندية القمار تمنعهم من الدخول ما إن تتعرف عليهم، لأنهم يحاولون تجاوز النظام. إذا كان هذا الرجل غير مرغوب فيه، فقد تكون الكاميرا رصدته من قبل. يحتاج بيج إلى طريق تكنولوجي مختصر ليتحقق من ذلك، لذا يلجأ إلى برنامج تمييز الوجوه. لنرى إن كان مطابقاً لأحد في قاعدة بياناتنا. إنها القفزة التالية في التكنولوجيا، وهو يأمل أن تساعده على تحديد هوية الأشخاص في نادي القمار فيما تتطور المشاكل. نأخذ لقطات فوتوغرافية بطيئة لوجهه على مرقاب، وندخل هذه المعلومات إلى البرنامج. يحتاج إلى إيجاد الزاوية والإنارة المناسبتين إذا أراد أن تنجح الصورة. على الوجه البشري 80 نقطة قياس رئيسة. يصف الحاسوب الوجه بتحديد مواقع هذه النقاط وقياس الفرق بين القسمات. إذا ما جمعت هذه النقاط معا تكون شفرة عددية فريدة من نوعها تدعى بصمة الوجه. يقارن الحاسوب بصمة الوجه المشتبه به بقاعدة بيانات أشخاص غير مرغوب فيهم من نوادي قمار في كل أنحاء العالم، لكن القرار الأخير يعود إلى كائن بشري. إنه هو، يا له من تطابق. هذه المرة المشتبه به ممثل يختبر المنظومة، لكن برنامج التعرف إلى الوجوه يساعد فريق بيج على التحقق من أشخاص غير مرغوب فيهم مرة أو اثنتين في الأسبوع. حين نمسك بشخص يقوم بأمر غير قانوني أو غير عادي، نشهد حدثاً مهماً في القاعة، لأننا نكون قد اكتشفنا أمراً سيحمي النادي. نأخذ ذلك على محمل كبير من الجد. ما زالت برامج التعرف إلى الوجوه المماثلة تعتمد على صور عالية النوعية وقرارات بشرية. لكن في حالة تفجيرات لندن، حتى لو كانت صور زارع القنابل في قاعدة بيانات، ما كان المحققون لينجحوا في مطابقتها، فقد كانت الصور غير واضحة أو التقطت من زوايا غريبة. لكن العلماء يطورون نظام مراقبة جديدا يمكن أن ينقل تمييز الوجوه إلى بعد آخر، وهو كناية عن صور ثلاثية الأبعاد متصلة بتتبع الأقمار الاصطناعية. إنها تقنية يمكن أن تساعد على العثور على أي شخص في أي مكان على الكوكب. لا يكمن التحدي الذي تواجهه المراقبة في المستقبل في العثور على وجه في الحشد فحسب، بل أيضا في تحديد هوية شخص في أي مكان على وجه الأرض. يعمل هذا المختبر على القفزة المهمة التالية في التكنولوجيا. تستخدم هذه القبة العملاقة تمييز الوجوه الثلاثية الأبعاد للمساعدة على تحديد هوية الناس من أي زاوية عمليا. تعتقد الشرطة أن صور المراقبة تظهرهم وهم يخططون لهجومهم. للعثور على المشبوهين في تفجيرات لندن، اضطر المحققون إلى مشاهدة آلاف من أشرطة الفيديو. حصلوا عملية البحث في الزمان والمكان، فوجدوا في النهاية صورا رديئة نوعية للمشتبه بهم. ما كان أي مراقب ليلقي عليهم نظرة أخرى. لكن خبراء تمييز الوجوه أمثال هانس بيتر فيستر يعرفون أن نظاما أكثر تطورا يمكن أن يساعدهم في المستقبل. كانت الكاميرات بعيدة للغاية في محطات المترو، وهي رأت هؤلاء الأشخاص من زوايا غريبة للغاية. لذا لجعل تمييز الوجوه أوضح، نحتاج حقا إلى قاعدة بيانات ثلاثية الأبعاد للوجوه. انظر إلى الكاميرا، سألتقط بعض الصور لوجهك. يعرف فيستر حدود أنظمة تمييز الوجوه الثنائية الأبعاد العادية، فيما تستطيع الكشف عن أقنعة أساسية، إلا أنها لا تستطيع التعرف بالناس من الجانب. أخضعها للاختبار. لا تظلل النظارات نظام التعرف الذي يظل يعمل عمله مع شاربين وشعر غريب وحتى مع لحية. لكن إذا أدر رأسه بكل بساطة فلا يعرفه الحاسوب، لأنه يعجز عن قياس المساحة بين قسماته. يأمل فيستر أن تعلم قبته ثلاثية الأبعاد الحاسوب شكل الوجه من كل الزوايا. يجب أن يركز الشخص في المكان المناسب لجعل الصورة دقيقة. تنتج الكاميرات مجتمعة صورة مركبة تكون أكثر من 64,000 نقطة فردية وجها كاملا. تدعى هذه الصورة الثلاثية الأبعاد الناجزة الرسم التشكيلي. يستطيع فيستر إدارتها أو تغيير وضعيتها ليظهر الجزء الأمامي منها بغية مقارنتها بقاعدة بيانات وجوه. الأمل كبير بأن يجري التعرف بكل المجرمين من أي زاوية ذات يوم. يحمل النظام الثلاثي الأبعاد وعودا كبيرة للتحقيقات في المستقبل، كتفجيرات لندن التي التقطت فيها كاميرات المراقبة صورا جانبية. قد تقرن هذه التكنولوجيا الجديدة بكاميرات ذكية تستطيع فعلا أن تجد وجوها وتطابقها مع أخرى. يتمثل تحدي تقنية المراقبة في العثور على أشخاص في أي مكان قبل أن يتمكنوا من الأذية، ويقدم مختبر آخر لمحة عن نظام يقوم بذلك بالتحديد. لننتقل جوا إلى بوسطن. في مختبر في ماساتشوستس يطارد العلماء مجرما. وصل ملصق لمطلوب من المقر العام للإف بي آي. يدعى المطلوب توماس أوكانر. توماس إنه الرجل المطلوب. ارتكب أوكانر عملية احتيال مصرفية فاختلس مئات ملايين الدولارات من مصارف في كل أنحاء العالم. أدخل وجه أوكانر في قاعدة بيانات نظام التعرف باستخدام برنامج تعرف بالوجوه متصل بملايين الكاميرات العاملة على الانترنت والمركبة في شوارع وعلى مبان في كل أنحاء العالم. بدأت ملاحقة شاملة. لننتقل جوا إلى طوكيو. في كل مدينة تعاين كاميرات عاملة على الإنترنت تديرها الحكومة في الشوارع بحثا عن شخص مطابق. لندن. تورونتو. تلقوا معلومة مفادها أن أوكونر دخل للتو إلى الولايات المتحدة عبر نيويورك. يظهر كل مبنى في المدينة بثلاثة أبعاد فيسمح بإعطاء نظرة شاملة. لنتحقق من المصارف الأخرى. لنفصل المصارف. طلبوا من الحاسوب أن يريهم موقع كل مصرف في نيويورك. أظن أننا يجب أن نركز على منطقة واحدة. أجل هنا أظن. طافوا في ساحة التايمز لكن لا أثر لأوكونر. اتجهوا إلى الحي المالي. سأعاين هذه المنطقة. في الواقع إنها منطقة كبيرة. سيكون مفيدا أن نبحث عن أي كاميرات. مسحت آلاف الكاميرات المكان سعيا إلى لمح أوكونر. ثم حققت اكتشافا ثمينا. تلقينا خبرا مفاده أنه دخل ربما إلى هذا المصرف. رن محساس بقوة. وجدت إحدى الكاميرات أوكونر في مدخل مصرف. كان قد عبر هذا المدخل قبل ثوان فحسب. وجدوا وجهه في بحر من ملايين الوجوه الأخرى. أظن أنه قد يكون موجودا هنا. من غرفة القيادة أرسلوا وحدات شرطة إلى المكان وألقوا القبض عليه. هذا ممتاز. غرفة القيادة هذه وهمية لكن كل هذه التقنيات موجودة، إلا أنها لم تجمع معا بعد. حين ستجمع سيكون عدم ملاحظة وجود وجه غير متنكر شبه مستحيل. فيما تتقدم عملية تمييز الوجوه لا يتمحور مستقبل المراقبة في تحديد مظهرنا الخارجي. إنها تتحرك داخل جسمنا فلا تتجسس علينا فحسب بل فينا أيضا، وهي تشدد الإجراءات الأمنية على الحدود الأكثر حساسية في العالم. المطارات إنها مفترقات طرق لمليارات الأشخاص وإحدى نقاطنا الأكثر عرضة للهجوم. تكنولوجيا المراقبة بالغة الأهمية، وحين يتعلق الأمر بالسيطرة على الحدود العينان هما كل شيء. إن التمييز بالقزحية نظام رياضي يستخدم الجزء الملون من العين لتحديد هويتنا. يمكن تزوير جوازات السفر التقليدية لكن لتوأمنا المتماثل أو لعيننا الأخرى حتى شكله الخاص الفريد من نوعه الذي لا يمكن تقليده. تعد القزحية العضو الداخلي الوحيد الذي تسهل رؤيته من الخارج، وهي تتميز على نحو لا يتغير أبدا، لذا تصلح لتكون مثالا لجواز السفر الحي. عادة القزحيات أدق من البصمات بأكثر من 10 أضعاف، وهي أكثر صدقية من الوجوه لتحديد الهوية. يمكن أن يسهل خداعنا لنعتقد أن هذه صورة نائب الرئيس الأمريكي بالقرب من الرئيس، لكن في الواقع نسخت عينا بوش وأنفه وفمه ونقلت إلى وجه ديك تشيني. يصعب التمييز بين وجه وآخر، فالفارق ضئيل جدا بينهما. ما من عشوائية كبيرة في الوجوه. لو كانت الوجوه بعشوائية القزحيات لكان للوجوه المختلفة أعداد عشوائية من الأنوف، 6 أنوف وخمسة أفواه وثلاث أعين في مواقع عشوائية مختلفة. عندئذ كان التعرف على الوجوه سيعطي نتائج ممتازة. جون دوغمان الأستاذ في جامعة كامبريدج هو مخترع نظام التمييز بالقزحية. إن مستوى العشوائية العالية في القزحية هو ما يجعل نظام دوغمان فعالا للغاية. تساعد صياغه الرياضية على اقتفاء أثر أشخاص على طول حدود حساسة. تستخدم بضعة مطارات في الولايات المتحدة نظام التمييز بالقزحية، لكن تعد الإمارات العربية المتحدة المستخدمة الأكبر له. تستخدم كل موانئ البلد فحص القزحية بما فيها المطار الرئيس في دبي. تعتمد الإمارات العربية المتحدة على النظام للإمساك بالأشخاص الذين يحاولون الدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية. يأتي 80% من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة من الخارج. بغية التحكم في هذا الدفق البشري يجري تعقب كل حاملي تأشيرات الدخول الأجنبية ومقارنتهم بقائمة سوداء في دائرة الهجرة، وهي قاعدة بيانات لخمسمائة ألف مجرم وخارق لقوانين تأشيرات الدخول. تفحص البلاد ما يعادل 7000 شخص يوميا. في البدء توجه ماسحة أشعة خفية ما دون الحمراء إلى العين لتحديد القزحية وعزلها، ثم تحدد موقع أنماط القزحية العشوائية وتضع معادلة رياضية تدعى شفرة القزحية. في ثانية واحدة تقارن هذه الشفرة بنصف مليون شفرة أخرى في قاعدة بيانات وتبحث عن مطابق لها. في أقل من ثانية قام الحاسوب بنصف مليون مقارنة وأظهر أن نمط عينه مطابق لشفرة قزحية في قاعدة البيانات. وجدوا تطابقا. لم يعد يستطيع الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة، هذا الحظر مؤبد. الرجل على القائمة السوداء لأنه حاول مرة من قبل أن يدخل البلاد من دون تأشيرة دخول. هذه المرة فضحه جسمه. علينا أن نأخذ بعض المعلومات. سيعاد إلى إيران في الرحلة التالية. أمسك النظام بأكثر من 25 ألف شخص حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية، مع أن التمييز بالقزحية فعال للغاية، إلا أن مخترعه يعرف أن الاستخدام الجسمي لتحديد هوية الناس جانبا مخيفا. في علم الإحصائيات الحيوية مكون مخيف، وهو أن الآلات تستطيع التعرف بنا على نحو آلي وموثوق به، وتحديد هويتنا ومراقبة تحركاتنا استنادا إلى هويتنا ربما. طبعا للبلدان المختلفة افتراضات ثقافية مختلفة بشأن درجة التطفل أو السرية التي تحق للأفراد. تحدد ماسحات القزحية هويتنا بالتحديق بأجسامنا من الداخل، لكن تقنية مراقبة جديدة تستطيع حقا إدراك حقيقتنا في بحث معرن افتراضي تدعى الاستطارة الخلفية. في هذا السياق تبدو امرأة شبه عارية إلا من مسدس بلاستيكي ومتفجرة مخبأين على جسمها. حين نشرت هذه التقنية لفترة وجيزة في مطار أورلاندو في فلوريدا، أثارت قلقا يتعلق بالحميمية واحتجاجا صارخا في الصحافة. يعمل مصنعو أجهزة الاستطارة الخلفية على طريقة لحجب الجسم البشري. حتى يتحقق ذلك أوقفت الحكومة استخدام التقنية. لكن الاستطارة الخلفية تستطيع أن تقوم بأمور تتجاوز معاينة الناس. هذه الشاحنة غير المعلمة تعاين موقف سيارات كاملا. تمنحها الاستطارة الخلفية القوة اللازمة للتحديق داخل السيارات المركونة. تخترق التكنولوجيا المعدنة وتظهر مكونات عضوية كهذه المادة المتفجرة البلاستيكية. بعد تفجيرات لندن ضرب المحققون طوقا حول المنطقة التي ركن فيها المهاجمون سيارتهم. حققوا اكتشافا بالغ الأهمية حين فتحوا الصندوق. من الغريب أنه عثر على متفجرات في تلك السيارة، لذا لا نعرف إن كان آخرون سيصعدون إليها ويأخذون المتفجرات. خبئت 16 قنبلة بيتية الصنع في السيارة المستأجرة. أتى الاختراق متأخرا فلم يحل دون حصول الهجوم، لكن لو عاين جهاز الاستطارة الخلفية السيارة فيما دخلت إلى موقف السيارات لربما جرى تفادي الهجوم الإرهابي الأسوأ في التاريخ البريطاني. إذا ما نشرت الاستطارة الخلفية على الحدود في كل أنحاء العالم فستمثل سلاحا فتاكا لردع المهربين. تستطيع أن تكشف في لحظة واحدة أمورا سيحتاج حارس حدود إلى ساعات ليجدها. حين جرت معاينة هذه الشاحنة المليئة بالفاكهة في هونغ كونغ بالأشعة السينية العادية لم يبدو أنها تحتوي على أي أمر مريب، لكن الاستطارة الخلفية أظهرت وجود كتل الهيروين البيضاء الزاهية هذه مخبأة في الفاكهة. فيما تعمل الاستطارة الخلفية بطرق مشابهة للمصورة الصينية، إلا أنها تظهر أمورا لا ترصدها الأشعة الصينية. على الحدود الجواتيمالية ليست شاحنة الموز ما تبدو عليه. يمكن رؤية مهاجرين غير شرعيين رابضين تحت الفاكهة بوضوح. تعمل الاستطارة الخلفية بتوجيه إشعاعات ضوئية عالية الطاقة إلى شيء ملموس. تخترق هذه الإشعاعات العالية الطاقة أشياء كثيفة كالمعدن، لكنها ترتد وتنتشر حين ترتطم بمواد منخفضة الكثافة كالموز أو البشر. تكشف طريقة انتشار جزيئات الضوء شكل هذا الشيء الذي ارتطمت به. مع أن التقنيات الجديدة يمكن أن تكون عدوانية، إلا أنها تعزز الأمن في الأماكن التي هي بأشد الحاجة إلى ذلك. لكن التحدي التالي يكمن في مسح مدينة بأكملها وملايين الأشخاص وآلاف الأماكن حتى في الليل بواسطة تقنيات قوية، إلى حد أنها تستطيع في النهاية رؤية ما لا يفترض بها أن تراه. السابع والعشرون من أغسطس 2004، تسير تظاهرة احتجاج قبالة المؤتمر الجمهوري الوطني. تعج الشوارع بآلاف الأشخاص. في الأعلى المنتج الموسيقي جيف روزنر في شقته في الطابق 16. لا شيء يعلو روزنر إلا سماء الليل، وهو يملك شرفة دائرية تطل على مناظر بديعة للمدينة. هو الآن مع زوجته. كانت ليلة سبت، أتت زوجتي فتناولنا بعض الكؤوس ثم أصغينا إلى الموسيقى، أمضينا وقتا معا واستمتعنا بالليلة. بعد بضع دقائق خرج روزنر وزوجته إلى الشرفة. في هذه الليلة كما في كل الليالي الأخرى اعتقد روزنر أنه كان وحده في الخارج. تتمتع شرفتي بالعزلة التامة، إنها في الدور 16 ولا تحيط بها مبان. إن كنت هنا في الظلام فلا يمكن رؤيتي. لكن الليلة روزنر وزوجته ليسا بمفردهما، وهما يوشكان على مواجهة المستقبل. على بعد 16 كيلومترا تستعد آلة فريدة من نوعها لليلة مراقبة. من هذا الموقع الآمن تستطيع وحدة الطيران في شرطة نيويورك أن تحول الليل نهارا. يتمثل التحدي في اختراق العتمة ورصد أي أمر غريب يحصل في مدينة نيويورك. حسنا، من هنا. هذه الطوافة من طراز بيل 412 اي بي غير المسجلة التي يبلغ ثمنها 10 ملايين دولار، مجهزة بالتكنولوجيا ما دون الحمراء الأحدث. تسمح لهم كاميراتها بمراقبة منهاتم من على ارتفاع آلاف الكيلومترات في سماء الليل من دون أن يشاهدوا. نحن في المكان المناسب. يقوم الفريق بأكثر من 9000 طلعة مراقبة سنويا بقيادة المفتش المساعد جالوتشي. يراقبون المدينة بعناية درءا لأي جريمة أو نشاط إرهابي أو أي نوع من المشاكل. نقوم بالمراقبة على مدار الساعة، نبحث عن أي أمر يبدو لنا غير معتاد أو أي ظروف غير معتادة في مواقع حساسة. بسرعة تتجاوز 130 عقدة لا تحتاج إلا إلى دقائق لاجتياز الكيلومترات 16 وبلوغ المدينة. يتقدم فريق المراقبة في بروكلين متابعا تقدمهم على خرائط آنية الاستجابة. ثم فيما يقتربون من مرفأ نيويورك يشغلون الكاميرا العاملة بالأشعة ما دون الحمراء ويحيون عالما خفيا. يصدر كل ما يستخدم الطاقة كسيارة أو شخص أو حتى مكعب الثلج حرارة بشكل جزيئات ضوئية. لكن معظم هذه الجزيئات الضوئية ما دون الحمراء خفيضة الطاقة، فلا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. الطوافة مجهزة بكاميرا خاصة تعمل بالأشعة ما دون الحمراء. ترصد العدسة الطاقة ما دون الحمراء فتحولها إلى إشارات إلكترونية. تتحول هذه الإشارة إلى صورة حرارية يمكن مشاهدتها على مرقاب. لا أحد يجب أن يكون على جزيرة الحرية بعد هبوط الظلام. يعاين الفريق قاعدة التمثال للتأكد من عدم وجود أحد هذه الليلة. من حاملي أجهزة مراقبة في الجزء الخلفي من الطوافة صمم خصيصا لها، يشاهدون عبارة جزيرة ستاتن فيما تمر تحتهم على مسافة آلاف الكيلومترات. جسر بروكلين هو المحطة الأخيرة في طريقهم إلى مانهاتن. يقتربون ويكبرون حجم الصورة من على ارتفاع يتجاوز 6 كيلومترات تقريبا. يسمح حاسوب على متن الطوافة للطاقم ببرمجة منطقة هدف كساحة تايمز وإدخالها في جهاز تحديد مواقع شامل موجه. في غضون ثوان يحلقون فوق هدفهم. لا نسأم أبدا من التحليق فوق مانهاتن. المنظر رائع، لكن علينا ألا ننسى أبدا أننا خرجنا لتحقيق هدف وأننا لا نقوم بجولة سياحية. يصدر الجميع حرارة، وتستطيع طوافة المراقبة أن تقتفي أثر شخص من على ارتفاع آلاف الكيلومترات من دون أن يعرف ذلك عادة. مساء اليوم الواقع فيه 27 من أغسطس تواصلت مسيرات الاحتجاج تحت شقة روزنر. وراقبت طوافة شرطة نيويورك العاملة بالأشعة ما دون الحمراء هذا الحدث. كنا نراقب الوضع بهدف السيطرة على الحشود، ويفرض جزء من مهمتنا معاينة الأسطح للتأكد من عدم حصول أي أمر غريب على أسطح الأبنية المحيطة بالحدث. صورت الشرطة الأسطح المتتالية من دون أن تجد أي أثر لمشاكل، لكن الكاميرا ظلت فوق السطح واستمرت في التسجيل حوالي 4 دقائق. بعد أشهر صعق روزنر حين قرع مراسل إخباري في تلفزيون محلي بابه وأراه الفيلم. أغضبني ذلك وعددت الأمر سيئا ومؤذيا. يسرني وجود التكنولوجيا لتتمكن من حمايتي، لكنني حزنت حين عرفت أنه يمكن إساءة استعمالها مع أنها أمر عظيم. ولأن هذا حصل حقا وكنت في مدى بصرهم، أردت أن أقول أسدني خدمة وأوقف عمل الكاميرا واغرب عن وجهي. هذه حياتي ويجب أن لا تنتهكها. في نظر روزنر أسيء استعمال تكنولوجيا المراقبة، لكن الشرطة تخالفه الرأي. لا نقصد أبدا أن ننتهك حرمة أحد. يتعلق الأمر بقيام الشرطة بعملها لتحاول حماية المواطنين. إذا عد البعض الأمر اعتداء على حقوقهم وحرياتهم، أقول لهم إن العالم تغير. نحن في عالم ما بعد 11 أيلول، ويجب المحافظة على الأمن بهذه الطريقة الآن. حين عرض الفيلم في نشرة الأخبار، شعر البعض بأن حياة روزنر وزوجته تعرضتا للاعتداء. لكن هذه ليست سوى البداية فيما تزداد التقنيات تطورا. تتجاوز أدوات المراقبة حدود الكاميرات العاملة بالأشعة ما دون الحمراء. وليست الشرطة الوحيدة التي تراقبنا، فالحكومات والأجهزة الأمنية والشركات تستخدم أشياءنا اليومية لتسجيل نشاطاتنا. تستطيع الهواتف الخلوية أن تتعقب تحركاتنا من خلال أبراج إرسال وأقمار اصطناعية. إن الهاتف الخلوي يقتفي أثرنا ماديا، فهو قابع في جيبنا يرسم خريطة صغيرة للمواقع التي قصدناها والتي سنقصدها. إن كل التقنيات التي نستخدمها من ضربة بطاقة مفتاح إلكتروني في باب، مرورا بماسحة بطاقة مرور سهل في كشك جباية الضرائب، وصولا إلى مستعرض الإنترنت على حواسيبنا، تترك أثرا إلكترونيا. لدينا أجهزة وأنظمة دفع تخلف وراءها آثارا صغيرة كآثار البخار المكثف وراء الطائرات النفاثة، والمراقبة في القرن 21 تعني جمع تلك الآثار واللحاق بآثار خطواتنا أو حتى القفز إلى الأمام والتنبؤ بمقصدنا قبل أن نصل إليه. تستخدم الشركات والحكومات تقنية تدعى نبش المعلومات، فتدخل هذه التفاصيل الصغيرة المتصلة بحياتنا اليومية في بنوك معلومات ضخمة. أي مدرسة ارتدنا؟ ماذا اشترينا البارحة؟ ما الذي يؤلمنا؟ كم ادخرنا لفترة تقاعدنا؟ وحتى مخاوفنا الكامنة. هذه المعلومات وأكثر متوافرة لمن يجيدون البحث عنها. بدلا من السر الكبير الذي لا نريد أن يكشف، تجمع ملايين أجزاء المعلومات الصغيرة لتكون صورة رقمية لأنفسنا. هي صورة محددة ودقيقة ومتوقعة للغاية. تستخدم الحكومات المراقبة لإحلال الأمن وتطبيق القانون. تستخدمها الشركات لتبني ملخصات عن سلوكنا لبيع المزيد من المنتجات. كلما زاد انتشار هذه التقنيات صعب علينا أن نختبئ. يمكن التنبؤ بسلوك الناس. إذا كنت تعرف أين كنت في الساعة 3:15 من بعد ظهر الأيام 250 الأخيرة، تستطيع أن تحذر أين سأكون في 3:15 من بعد ظهر الغد. وحتى إذا كنت تعرف أين سأكون في 3:15 من بعد ظهر الغد، فما من شيء تقريبا لا تستطيع القيام به. إن تقنيات المراقبة منتشرة في كل مكان، لكن الجهاز الأعظم قد لا يراقبنا من الخارج. سيعيش داخل أجسامنا ويتمتع بالقوة الكافية ليكشف من نكون وكل ما نقوم به. في باها نخبة من الشخصيات الهامة المميزة المختلفة عن الزبائن الآخرين لا يحتاجون إلى بطاقات هوية ولا إلى مال لشراء الشراب أو الطعام. للدخول إلى النادي ليس عليهم سوى مد ذراع لتعاينها ماسحة. والليلة سينضم ريوني شوتن البالغ من العمر 21 سنة إلى الحلقة الضيقة. أقوم بذلك لأنه مريح. سيحضرون لي الشراب والطعام بدلا من أن أذهب إلى الحانة لأحضرهما. لكن قبل أن يتمكن ريوني من الاحتفال أخذ موعدا مع الطبيب. سيخضع لزراعة رقاقة إلكترونية في ذراعه. يدعى هذا تحديد الهوية بالترددات اللاسلكية. رقاقة تحديد الهوية بالترددات اللاسلكية جهاز صغير يبث إشارة لاسلكية تتلقاها ماسحة. في عام 2003 زرعت غريسات تحديد هوية بالترددات اللاسلكية في أجسام المدعي العام للمكسيك وبعض من العاملين لديه للسماح لهم بالدخول إلى مناطق حساسة. مع أن هذا ليس بالأمر العادي بعد، إلا أن طبيب ريوني غرز حوالي 100 رقاقة. في البدء راودتني بعض الشكوك طبعا، لأننا نضع رقاقات في أجسام شبان سليمين، لكنني أظن أن هذا هو المستقبل. لكل رقاقة صغيرة رقم. تستطيع ماسحة متصلة بقاعدة بيانات أن تكشف هوية الشخص في الحال، وأكثر من ذلك بكثير. عمليا لا حدود للمعلومات التي تستطيع قاعدة بيانات أن تخفيها. هذه هي الإبرة التي سأغرز بواسطتها الرقاقة. الرقاقة نفسها أكبر بقليل من حبة أرز. ستبقى في جسم ريوني لبقية حياته أو حتى يخضع لعملية جراحية لاستئصالها. سيحتاج ريوني إلى مخدر قبل العملية. تغرز الرقاقة على عمق مليمترات تحت الجلد. إذا بلغت مسافة قريبة للغاية من العضلة يمكن أن تتعرض هذه الأخيرة للضرر، وسيشعر ريوني بالرقاقة حين يتحرك. إذا سارت كل الأمور على ما يرام فلن يشعر حتى بوجودها. انتهت العملية في غضون ثوان، والآن حان وقت الاحتفال. مع أن الآخرين يجب أن يدفعوا المال عند المدخل، إلا أن اسم ريوني ورقمه يعرفان عنه في الحالة وصوله بصفته عضوا هاما في النادي. شق طريقه إلى الطابق المخصص للشخصيات المهمة، واستخدم غريستَه لشراء شراب. يعطي نادي باها لمحة عن المستقبل القريب. لبعض الأشخاص رقاقات تحمل معلومات صحية بالغة الأهمية. يظن البعض أن الجميع لن يلبثوا أن يحظوا برقاقة وستعرف عنهم وتسمح بشكل جديد من أشكال المراقبة. يدير جو فان غالن النادي ويحب السهر على الجميع، ولا سيما شخصياته المهمة المزودة برقاقات. أظن أن هذا الأمر سيكون عاديا بعد 20 سنة. أظن أننا سنحظى برقاقة لدى ولادتنا ستظل في جسمنا لبقية حياتنا وستتضمن كل أنواع المعلومات. لذا إذا عانينا مشكلة فسيقرؤون الرقاقة ويعرفون من نكون. قد تكون رقاقات تحديد الهوية المغروزة مجرد بداية. يمكن أن تقرن الرقاقات المستقبلية بتقنية التعقب بواسطة جهاز تحديد المواقع الشامل، مما يسمح بتحديد مكان أي شخص في أي مكان وزمان. يستخدم الأهل ومالكو الحيوانات الأليفة أجهزة تحديد مواقع شاملة خارجية لاختفاء أثر محبوبيهم. في الولايات المتحدة يراقب حوالي 7500 مجرم بواسطة جهاز تحديد المواقع الشامل، وتزداد هذه الأجهزة صغرا. مع أن غريسات تحديد المواقع الشاملة ليست متوافرة حاليا، إلا أن المسألة مسألة وقت قبل أن يزود كل مجرم وربما حتى كل مواطن برقاقة تحديد هوية. بعدما كانت تقنيات المراقبة هذه من نتاج الخيال العلمي باتت الآن واقعا، لكن كلما أصبحت مثيرة للدهشة ازداد الجدل الذي تثيره. باسم الأمن تكافح المجتمعات في كل أنحاء العالم لتعيد رسم الحدود بين المراقبة وحرية التصرف. سيساعد القانون المطروح أمامي رجال الأمن على تحديد هوية الإرهابيين وتفكيك بنيتهم وتعطيل عملهم ومعاقبتهم قبل أن يضربوا ضربتهم. بعد أشهر من هجومات 11 سبتمبر، أمر الرئيس بوش سرا الحكومة بالتنصت على اتصالات بعض الأمريكيين الهاتفية من دون مذكرات. إن التطفل على الاتصالات ليس بالأمر الصعب عمليا، فكل اتصال هاتفي أو فاكس أو رسالة إلكترونية تقريبا تمر عبر شبكة من الأبراج والأقمار الاصطناعية. يمكن اعتراض هذه المعلومات الرقمية بواسطة صحون استماع أو باستخدام أقمار تجسس اصطناعية. للولايات المتحدة وحدها أكثر من 30,000 مسترق سمع ينتشرون في كل أنحاء العالم، ويتعاونون مع ما لا يقل عن 100 قمر تجسس اصطناعي. كل 3 دقائق يجمعون معلومات كافية لملء مكتبة الكونغرس. تقول لنا الحكومات إن هذه التقنيات تجعلنا أكثر أمانا، لكن إلى أين يوصلنا كل هذا؟ أكثر من أي وقت مضى تقول السلطات إننا نحتاج إلى مراقبة في عالم سلكي خطر. لم تستطع نصف مليون كاميرا حتى أن تمنع وقوع تفجيرات لندن. تتمتع التقنيات الجديدة كغريسات تحديد الهوية وماسحات القزحية ونظام التعرف بالوجوه بالقوة اللازمة لفضح أي شخص ارتكب جريمة أو عبر حدودا بطريقة غير شرعية. لكنها تملك أيضا القوة اللازمة للاعتداء على حياتنا الخاصة. في عالم المراقبة الشاملة المستقبلي قد لا نجد أي مخبأ.